إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة الأعزاء إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة هذا درس عارض فكرت فيه نظرا للأحداث الجارية الأليمة التي تحدث على أرض الله الآن كان من المخطط لي بنفسي أن أتحدث عن السنن الربانية فلما قرأت فيها وجدتها طويلة طويلة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة هذا درس عارض فكرت فيه نظرا للأحداث الجارية الأليمة التي تحدث على أرض الله الآن كان من المخطط لي بنفسي أن أتحدث عن السنن الربانية فلما قرأت فيها وجدتها طويلة طويلة وتحتاج إلى تأني وإلى دراسات متأنية لأن سنن الله عز وجل تعمل مجتمعة فلله تعالى في خلقه شؤون فلله تعالى في الفرد سنن ولله تعالى في الدولة سنن ولله تعالى في الأمة سنن ولله تعالى في الكافرين سنن ولله تعالى في المؤمنين سنن ولله تعالى في الفاسقين سنن ولله تعالى في العاصين سنن هذه السنن تعمل مجتمعة وإذا أردنا أن نفسر حدثا ما يحدث على الأرض الآن فلا بد لنا من أحد أمرين لا يمكن أن نستغني عن أحدهما أما الأمر الأول فهو قراءة الواقع قراءة صحيحة جيدة بغير عاطفة ولا انفعال يعني بقراءة الواقع كما هو لا كما نحب أن يكون بل نقرأ الواقع كما هو تماما فالتشخيص نصف العلاج تشخيص الواقع نصف العلاج السؤال ينشأ دائما ما الذي علينا أن نفعله كيف نغير حالنا الآن هل نيأس هل نصاب بالقنوط والعياذ بالله تعالى هذا سؤال ننشأ لماذا لإغفال السنن الإلهية لأننا نغفر السنن الربانية ثم نقرأ الأحداث بعاطفة ولا نقرأها قراءة جيدة فالأمر الأول للتفسير الشرعي الصحيح لهذه الأحداث التي تحدث للمسلمين الآن على أرض الله والله تبارك وتعالى هو الذي قدر كل شيء وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير الأمر الأول هو دراستها وقراءتها قراءة جيدة فكما قلنا التشخيص نصف العلاج الأمر الثاني هو معرفة السنن الربانية إن سألت عن حكمة الله في الحدث الفلاني أو في الواقعة الفلانية فلا بد لك أن تعرف سنن الله عز وجل وأن لنا أن نعرف سنن الله إلا من خلال كتاب الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك بفهم الأصحاب العمالقة لقال الله وقال الرسول وإذا فإن تسرعنا في تفسير حدث ما فلم نأتيها بتفسير شرعي صحيح إلا أن نتيقن بالأخبار التي تصلنا من هناك أي من هذا الحدث ثم لابد أن نتأمل جيدا في دراسة السنن الربانية كما قلنا لله تعالى سنن وكل ذلك وارد في كتاب الله سمعت فيه لبعض الأشرطة وقرأت فيه فعلمت أن الموضوع طويل طويل ولا يمكن أن نقوله، بل يجب يعني أظنه واجبا علي أن أؤجل كل شيء حتى نستبصر بمسألة السنن الربانية والإلهية لكي نفسر الأحداث تفسيرا شرعيا صحيحا، لأن الناس الآن فتنوا فتنة شديدة، الكافرون فتنوا فتنة زيادة على فتنتهم بضعف المؤمنين وبانهزام المؤمنين وبالذلة التي تحدث للمسلمين الآن، والمسلمون الآن كثير منهم جدا فتن بهذا الذي يحدث، وقال أية حكمة في هذا الذي يحدث؟ لما خذل الله المسلمين إلى هذا الحد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معاذ الله أن تثور مثل هذه الأسئلة في قلب أحدنا. فالأحداث شديدة جدا في بورما، في الفلسطين، في أفغانستان، والحمد لله توجد النصر، لكن المعارك لا تزال متصلة في بلاد عديدة، في 37 دولة من دول العالم المسلمون يضربون ويهانون ويذلون، يفعل بهم كل المحرمات، كل شيء يستباح في المسلمين. ثم إذا تصير ملة بما يحدث في محاولة الإبادة الشرسة الجماعية لهذه الجمهورية الإسلامية الناشئة البوسنة والهرسك، والتي أحد جمهوريات يوغوسلافيا الشيوعية المنحلة، هذه الجمهورية أعلنت إسلامها وغالبية سكانها من المسلمين طبعا غالبية ساحقة، فاستقلت وأعلن رئيسها يتخذ بعض الأساليب في مسألة التقية، كان يتخذ بعض الأساليب، ولكن إبليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملعون هذا الشيطان يعلم نوايا المسلمين في هذا، ويعلم خطر الإسلام عليه وعلى جنده من الجن والإنس، فإبليس هو الذي يقود دول الغرب الآن والشرق من الكافرين من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب، من المشركين من كل المحل، بل أيضا من كل المحل، إبليس هو الذي يقود هذه القوى ليحارب بها الإسلام والمسلمين، هو الذي يخطط له. فهذه الناشئة في هذا المكان بالذات في شبه جزيرة البلقان أو في منطقة ما في أوروبا، إنما هي تعيد إلى الأذهان الحروب الإسلامية الطويلة والتي استمرت 600 سنة، قادها العثمانيون ضد بيزنطة أو ضد أوروبا، وفي القرن الخامس عشر الميلادي عندهم هؤلاء الصرب من النصارى الأرثوذكس في أشد ما يكون الغضب والحنق والحقد على هذه الجمهورية الناشئة، والآن يتبجحون ويقولون قولا كثيرا وسنرى أمثلة منه الآن. فهؤلاء قُرضت دولتهم وهدمهم المسلمون هزيمة شهيرة جدا، أيام كانوا أبطالا، أيام كانوا عمالقة، بل إن هزيمة الصر هؤلاء هزمهم المسلمون، يعني حتى لم يكونوا في عهد القوة الكاملة، وإلا لكانوا قد أجازوا على أوروبا بالكامل ولا صرحنا نحن الآن، ولكن كانت عيوبهم كثيرة ومع ذلك فكانوا أبطالا وعمالقة. فهؤلاء هم الأصول، أجدادنا من الموحدين العمالقة هم الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، من الذين اشتراهم الله تبارك وتعالى واشترى أموالهم بأن لهم الجنة. فهؤلاء الآن الصر يحاولون الثأر والانتقام، ولكن المسلمين عندما يحاربون إنما يحاربون على أصول، فهم لا يقتلون طفلا ولا يقتلون امرأة إلا أن يقر أحدهم إلى ذلك، ولا وإن نطق أحدهم كلمة لا إله إلا الله توقف عن قتله بالثور اللحظة، ولا يحل له أن يقتله عندئذ، فإنما يريد له أن يعبد الله كما هو يعبد الله، لا يريد أن يتحكم فيه أو يستلزئ أمواله أو إلى آخره، وإنما يريد منه أن يعبد الله كما هو يعبد الله. هذه الحرب الإسلامية، فشتان شتان بين ما فعله أجدادنا بالعالم وبين ما فعله الكفار الآن بالعالم الإسلامي. عندما قرأت بعض الأخبار أصبت بغم شديد جدا، ويعني تأملت الموضوع فقلت ما عسى آل الإسلام، يعني كيف يفكر الناس الآن مع هذه الفتنة الشديدة، مليون ونصف تقريبا أو أكثر تشرد بلا مسكن بلا وظيفة بلا مطعم بلا مشرب بلا مأكل، عشرات الألوف من الأطفال بلا أب ولا أم بلا مأوى يسيرون هكذا، ثم تستقبلهم الدول النصرانية لتنصرهم، حرب إبادة جماعية شرسة جدا، الواحد يقف على السجن بنعله ويفقع عينيه بالسلاح الحادة، هدموا المساجد 80 مسجد تقريبا هدموها، أقاموا عليها أعلام الصرف وأقاموا عليها صليبهم، هكذا شباب المسلمين في وقت الصلاة يفجرون المتفجرات، يفجرونها فتقضي على المصلين جميعا، منع الأذان هناك والصلاة وصلاة الجمعة بوجه خاص، قيادة جماعية شرسة جدا، قتل كبير، مئات الالوف من القتلى، وما الذي فعلوه؟ وان للسر بهؤلاء بهذه القوة انه الجيش الكافر الذي اسسه الكافر الملعون شيخهم الاكبر تيتو عليه لعائن الله، والذي كان يستقبل عند الملعون عدو الناصر هنا عبد الناصر، كان يستقبل هذا تيتو على انه واحد من الاطفال، وكان الناس تصفقون، انتم كنتم تصفقون له يا الله على الذي سيحدث لنا، والله لا يعلم احد ما الذي سيحدث لنا، وان كنت اتوقع اشياء اشد من الذي يحدث هناك ان تحدث هنا في بلادنا مما كان من امرنا. لما كان الناس يصفقون الكفار انه ولاء للكافر، عندما تصفق الكافر فانت توالي الكافر، فقرات ولاءك من الله ورسوله والمؤمنين. فكانوا يصفقون لهذا الكافر الملعون فيه. لقد اقام جيش الشيوعية الكافر حوالي 80% من هذا الجيش من الصرف، وهذا الجيش كما هو الان تفتت عيناه، لكنه اجتمع لغرب المناشئة الاسلامية في دولة البوسنة والهرسك، فهم جيش يقاتل عزلا لان ما اسلحتهم، لو انتظروا عليهم قليلا، ولقد ولي عليهم رئيس مسلم يريد ان ينشئ الاسلام في هذه البلاد وان يعيد الاسلام الى المسلمين، ولكن ابليس اعلم ذلك، فقاد الصرب الى حرب اجهاضية سريعة ضد هذه البلاد لعدة مسائل كثيرة. هذا الامر قدره الله، ما الحكمة؟ اذا لابد ان ندرس السنة الربانية لكي نعلم الحكمة، اذا ندرس الواقع دراسة جيدة هناك شوف اللي بيحصل بالضبط، ثم ندرس السنة الربانية دراسة متأنية حتى لا نصدر قرارا خاطئا او لا نبين تصرفا غير شرعي. الذي ينبغي ان يعلم ان الصراع بين الحق والباطل مستمر الى يوم القيامة. الذي ينبغي ان يعلم ان القتال بين المؤمنين والكافرين مستمر الى يوم القيامة. فان لم يقاتل المؤمنون والكافرين استعد لهم الكافرون وقاتل المؤمنين ونصر الله الكافرين على المؤمنين. لماذا؟ الله تعالى يقول ويجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طب السبيل ده حصل ايه؟ الذي جعل هذا السبيل انه هم المؤمنون او المسلمون انفسهم، هم الذين اعطوا السبيل للكافرين على انفسهم. لماذا؟ بابتعادهم عن دين الله. مسألة بسيطة، بابتعاد كل يوم من عند انفسكم كما سمعنا من السور الربانية عندما يحدث مثل هذا البلاء. فالمؤمنون امروا ان يقاتلوا الكافرين، فلم يقاتلوا الكافرين ولم يعدوا العدة، وقام حكام البلاد المسمى بالبلاد الإسلامية بتخدير شعوبهم وبتجريدهم من قوتهم شيئا فشيئا حتى يقدمونهم إلى حدهم من وجهة نظرهم، حتى يقدمونهم إلى حدهم أو يسلمونهم إلى اليهود والنصارى كبيضة مكسرة لا يجدون معها أدنى مقاومة عندما يريدون أكلها وطعامها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. المؤمنون في كتاب الله أمروا بقتال الكافرين وبإعداد القوة لذلك، وأنتم تعلمون النصوص وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوه إلى آخر الآية، أنتم تعلمون هذا. وفي سورة التوبة في الآية 29 هذا أمر من الله عز وجل، قاتلوا قاتلوا من قتل القرآن 9 مرات، قاتلوا أمر بالمقاتلة، لأن تقاتل أحد هيقتلك، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. منين؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني ما عندهمش تشريع، ما فيش تشريع للاسلام، ما فيش تشريع، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. منين؟ من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. لقد استسلموا وعملوا بها اخوه الاديان والاخاء الديني وكما قد علمتم هذا هو الذي حدث. فمن كان من شان اهل الكتاب لقد اجتمعوا علينا الان. اليهود والنصارى في شقاق شديد جدا، ومع ذلك اجتمعوا على المسلمين الان. الكاثوليك مثلا مع الارثوذكس في شقاق شديد جدا، وفي حرمان كرواتيا والصبع دليل في شقاق شديد، لكنهما اجتمعا على الاسلام والمسلمين. البروتستانت ايضا في شقاق شديد، يعني الارثوذكس كما قد علمتم الكثير منهم يكرهون البروتستانت اكثر مما يكرهون المسلمين. اما عند بقى القتال وعند الجدل لا خلص على المسلمين الاول، فهم الان يجتمعون على ماذا؟ على المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي رواه ثوبان في احمد وفي غيره، توشك الامم ان تباع عليكم 37 دولة لنشرة في جريدة الاهرام اليوم يحدث فيها امور كثيرة، توشك الامم ان تباع عليكم كما تباع الاكلة ولا قصعتها. قالوا امن كلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل انتم كثير ولكن لكم وساء كغساء السيف، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب اعدائكم ولا يغلسن الله تعالى في قلوبكم الوهن. قالوا الوهن لرسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الذي يحدث، كل واحد كيف يتعور، كل واحد كيف يرأسه، طب انت هتقتل هتقتل، هتتضرب هتتضرب، هتتبل هتتبل، هتتبهدل هتتبهدل، هتستعبد هتستعبد. طب ما تستمع الى اوامر علام الغيوب احسن لك بقى، هذا امر بالقتال. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا كأهل الكتاب يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الاخر. كلا. انما ايمانهم بالله بصفات غير صفات الله. فليس هو الله سبحانه وتعالى. انما هم يؤمنون بالشيطان. يؤمنون ان الله اتخذ ولدا. والله لم يتخذ ولدا. يؤمنون ان الله يده مغلولة. غل الايدين ملعونه من وقاله. والله يداهما بسوطتان ينطق كيف يشاء. يؤمنون بان الله له واسطة واتخذ شفعاء وشركاء. حاشا لله. والله لم يتخذ واسطة ولم يتخذ شفعاء ولا شركاء. واذا فهم لا يؤمنون بالله اي يؤمنون بصفات الله كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. اما الايمان بوجود الله فدي مش مشكلة. وقضية حتى فرعون يؤمن بوجود الله. انتبهوا الى هذه المسألة. ويفضلها حتى على الموضوع الذي نحن بصوره اليوم. ان فرعون لم ينكر وجود الله بقلبه. بل لما قال انا ربكم الاعلى كان يريد بذلك ان المشرع لكم. وانا الذي اجازيكم احطنا في السجن وحطنا في السجن. واطلب منكم ان تخضعوا لي ولتشريعاتي بخضوع وذل وحب يعني بحب وتعظيم. هو هذا هو التأله. واذا قال ما علمت لكم من اله غيري. لما قال فرعون انا ربكم الاعلى انا الذي اشرع. انا اللي انصر المناط انا اللي قرارات انا اللي اعز وذل خدش بها نعيش في القرارات بتاعتي. او اللي انا عايزه. طب ما هو ان فرعون التصريح الان في ارض الله على في جزرية ارض الله الان. لو قلت ان فرعون قال انا ربكم الاعلى انا الذي خلقتكم وانا الذي فعلت وفعلت وفعلت. كلا. اذا بقى يعني اكلت على القرآن بالضب والمفتاح خلاص. تبقاش في عبرة هتعبر ازاي? ازاي تعبر من رجل الى رجل? ومن زمن الى زمن ومن مكان الى مكان. فانت تعبر اذا? اذا ظننت ان فرعون انكره هو الله. ولما قال انا ربكم الاعلى يعني قال انا الذي خلقت وانا لا. كلا. وانما هو قال انا ربكم الاعلى بمعنى انا المشرع. والادلة على ذلك كثيرة في كتاب الله ولا اجد وقتا لها الان. ولما قال ما علمت لكم من اله غيري كان يريد ان يقول ما علمت لكم من يجب ان تخضعوا له. شوف خضوع منتهى الخضوع يعني اطلاع عنياء مع الحب الكامل الا انا. اهو ده فرعون عايز يقول كده. يسقفونه بالروح بالدم والزيت ونفعل كذا وكذا ان تعملوا باهت عن مصير المسكت وتبقى الشيخ حتى الى اخره. هذا ما فيه فرعون. لما قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. اما فرعون لم يكن وجود الله. ولذلك في سوره النمل قال تعالى وجحدوا بها. والجحد ده لا يكون الا مع وجود البذر. يعني ارض الجحدة يعني فيها البذور يعني طلعش انتك. هو جواه العلم بوجود الله سبحانه وتعالى وبجبروت الله عز وجل. امال يعني السماء والارض جت ازاي? وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلم وعلوة. وفي سورة الاسراء على رسال موسى عليه السلام قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب ظن فرعون لقد علمت. فاذا كان فرعون لم يعلم موسى كان حاشاه الله. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء ان رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. يعني ريح في دواه كثيرة مفيش فايدة مفيش امل في ولايتك ابدا. لاننا قدمنا لك الايات وقلنا لك كذا وكذا وكذا فلم تهتدي اذا ابدا. واذا اظنك يا فرعون مسبورا مفيش فايدة. هالك هالك. فيعني فرعون لم ينكر رسول الله. والادلة كثيرة ايها السحر ادعو لنا ربك المعاهد عندك. الادلة كثيرة جدا. فلولا انزل عليه يعني انزل عليهم ليه? اوزعهم من الملائكة يا الملك ده منين? يعني فرعون يقول لكل هذا. ولما حدثت المؤمن قال فرعون بحديث طويل في سورة الغافر فرعون قال له لما حدثت المؤمن قال فرعون ما قالوش مين اللي انا بتتكلم عليه ده? ليه ما قالوش كده? قلنا يا خطاب المؤمن قال فرعون في سورة الغافر يستدعى ان فرعون ما كان يريد ولا يطلب ولا يامر الا بامرين. يقول انا ربكم الاعلى او انا المشرع. لان الرب هو مش بس الخالق الرازق ولا المدبر الامر بل هو المشرع ثم هو المجازي في الدنيا والاخره. وهذه اقسام الربوبيه. دي اقسام لابد فيها معاني الربوبيه. قدر كوني تشريعي جزائي. فان اردت تفسير حادثه ما لابد لك من الثلاثه دول. قدر كوني محاصر بصره على يرسك حاله. قدر كوني الى القدر الكوني اللي فيه. هو ده المطلوب ان عايزه تفسير الربانيه اللي بتعمله مجتمعا. انا القدر الكون. ثم يجب ان نعلم الامر الشرعي. ما الذي علينا تجاههم? وما الذي ينبغي علينا ان ندرسه وان نفهمه وان نجعله اولى من غيره? هذا الامر الشرعي. وبعد ذلك الامر الجزائي عند الله نؤمن به وهو جزاء في الدنيا والاخرة. فاذا فرعون انا ربكم الاعلى عاوز التشريع والجزاء. انما خلق لم يدعي هذا. وقال اليس لي ملك مصر? ويقول ان ها تجد ده. لان الملك بكل نتيجة ايه? هو الملك اذا هو الذي يتصرف يعني هو الذي يشرع. هو يسجن يسجنش يعز ويزيد له الملك لا. هم انا ليه ملك مصر ايه والانهار تجي من تحت ويرخص عنكم واعمل فيكم واسوي. ايضا لا تخضعوا الا ليا. وتخضعوا ويكون هذا الخضوع بحب وتعظيم. وهذا هو التأله. ما هو التأله ايه? لما قال ما عليك لكم الاله غيري اراد بهذا المعنى الذي ذهبنا اليه، ولما قال انا ربكم الاله اراد بها انه هو الذي يشرع وانه الذي يسجن وما يسجنش والكلام ده. ولما قذف موسى بقذائف الحق على الباطل فدمغه في وجه فرعون لم يستطع ان يناقشه ابدا في سوره الشعراء، فقال ان اتخذت الها غيري اجعلنك من المسجونين. مساله الجهل والجاهل هي ما عندوش غير القوه والغشم، يعني القوه والتمام القوه لم يستطع ان ينتصع عليه بحجه ابدا، وانما وكما انت ترتدع عن هذا حطك في السجن الاعتقاد لا جعلنك من المسجونين. وإن في مسألة تزول الله في مسألة غير واردة حتى فرعون، والأدلة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وإن قالوا في الله شك لم يريدوا أن يزول الله شك كلا وألف مليار كلا، ولقد قدمت درسا خصيصا لهذه المسألة ومسجل والحمد لله. مش حاجة اسمها في وجود الله شك، لأن الذين قالوا ذلك حكى عنهم القرآن أنهم عملوا بوجود الله وبأن الله هو الخالق وهو الرازق في آيات كثيرة جدا ومواضع كثيرة. إذا ما قاسوا الذين لا يؤمنون بالله يعني لا يؤمنون بصفات الله كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتاجت صفات الله هي أصل كل شيء، أصل كل شيء وصفات ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الصفة الربانية إيه؟ هي من قدر الله، فهو قدر الله وأفعال الله إنما هي آثار صفات الله عز وجل. سبحان الله العظيم وصفاته قائمة به سبحانه ومن لوازم ذاته. فإذا المسألة كلها عائدة إلى صفات الله كما نقول ونكرر دائما، ليس حديثا مجرد إنشائيا يعني حديث يعني مجرد كده روتيني أو كلام كده يعدي أو مضيع للوقت أو طرف علمي كله، وإنما هو الأصل الذي تعود إليه كل قضية. قاتل الذين هذا أمر من المسلمين، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرات وهم أذلة صاغرون للمؤمنين في ديار الإسلام، وبعد ذلك تكون معاملتهم معاملة حسنة وبالقسط القسط يعني دين أنزل الله، والقسط العدل مش العدل الأمريكاني وإنما هو العدل الرباني، المعنى بالقسط لأن الله تبارك وتعالى هو المقسط اللي بحاول يجيب عدل في العدل الرب، هذا قاسط والقاسطون كانوا في جهنم حطبا. وإن ليس المطلوب منا أن نعي هذه الصورة الربانية وأن نعي الواقع كلامه حتى نستطيع أن نفسره تفسيرا شرعيا صحيحا. هذا أمر بالمؤمنين بالمسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب، ده كان الكلام ده في مرحلة، هذه آخر مرحلة حتى يعطوا الجزية عليهم صغرون. فلم يقاتلوا المسلمون أهل الكتاب وافتزوا بالمعاهدات والصلح والعظمة، لا، واشتغلت الماسونية على إلغاء الإسلام شيئا فشيئا وإعطاء السلطات لمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وشغالين حيث المسلم لا يستطيع أن يتنفس حتى الهواء، مسائل صعبة جدا. فلما توقف المسلمون عن أمر ربهم ولم يلتزموا امر ربهم قاتلوا الذين اللي حصل الغم اهل الكتاب، بدل ما يقتل جلدك على هذا الغرام انظروا اليهم الان بكل طوائف الموجود شقاق كبير في امريكا الان، رئيسها ورئيس السابق واللي قبل كلهم من الاصوليه المسيحيين. ايه مساله الاصوليه المسيحيه دي؟ كتاب اسمه المسيحيه الحرب، مؤلفه وسائد كانوا من الالهه، رجل كاتب المصريين الكبير هو اللي الف هذا، فكان فيه محايدا فذكر حقائق موجوده ومعها الادله انها ابواس وغيره اللي قبله اللي سبقه اللي سبقه كلهم من الاصوليه المسيحيه. ايه الاصوليه المسيحيه باختصار شديد جدا؟ هؤلاء الذين يؤمنون ان المسيح سينزل، هو نحن نقول ان المسيح سينزل، وانهم يقولون ان المسيح لم ينزل الى الارض ويحكم فيها الا بعد ان يمكن اليهود والاسرائيل، لن تمكن لهم. واذا هم يريدون ان يستعجلوا نزول المسيح فعليهم اذا ان يثبتوا اليهود وان يمكن لهم كما يحدث الان في اسرائيل، فهذا تخطيط امريكاني. ثم الدول العربيه تملك اسلحه كثيره واكثر اسلحه واكثر قوه، هي العتاد كانت عند الطاغيه الكافر المرتد المجرم الذي اكاد ان اقول انه عميل اللي هو صدام حسين، كانت عندها اسلحه. انظر الى الصواريخ، لقد فتنا بالامر برضو، يعني فسرنا بعض الوقائع او بعض الاحداث على عذاره لاننا لم نكن نعلم الاسرار، فلابد ان نبني صواريخ دراسه وثيقه متعلمه حتى نستطيع ان نصدر القرار المناسب وان نستطيع ان نلتزم بوعود الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. انظر الى مساله الصواريخ، لو كانت هذه الصواريخ الموجوده في العراق نزلت مثلا فجاه ده في الحرب الاسرائيليه ونزلت على اسرائيل وكل متيقن مع ذلك تعلم بعض الشيء، انظر لو كانت كل هذه الصواريخ انصبت عليها لكان قد انتهى الامر. واذا تعالوا قبل ما نعمل لا يبد ان المرور بدار العراق بالعراق فدمروا العراق وسيدمرون ليبيا. كان ده موجود في الدراسات الاستراتيجيه السياسيه لكاتب واستاذ كبير قتلوه في 89 ميلادي اسمه الدكتور عبد الله حامد، كما اعلن كثيرا بذلك الشيخ او الدكتور جمال عبد الهادي. يعني هذه مسألة أنك هيبدأ بالعراق وبعد ذلك بليبيا وبعد سوريا والسودان وبعد آخر حاجة مصر والسعودية، لماذا؟ لأنهم الأصولية المسيحية رؤساء أمريكا اليهود اللي بعينوهم إنهم حليل اليهود، فبيقولوا إيه؟ ماذا يقصدون؟ تدمير البلاد لماذا؟ مش بس القناعة الإسلامية لا يريدون أيضا التمكين لليهود ولإسرائيل، حكاية المنة في رد حصل هم ما عندهم في اليتهم إلا أن شاء الله عز وجل. 95 97 مش هيتم بكثيرة، وقد يحدث لنا هنا اسد بكثير جدا مما يحدث الان في البيت والهر. المسألة ان الان هو صراع بين الحق والباطل، بين الكفر والاسلام، صراع لا يهدأ. فان توقفنا نحن عن المصارعة صارعونا هم، بل وانت صارعونا لأن صراع دعونا كثير ان عاش وانما صرعونا وقتلونا. فلما استجد ان الله عز وجل قاتل الذين ثم في قوله تعالى ايضا في ثلاثة الاشياء بعد المئة مصر الطابع ايضا يجدون قاتل الذين يلونكم من الكفار، يعني خد اول دولة كده وليجدوا فيكم غير الله. هذا امر من الله عز وجل. ثم قتلناك الذين يلونهم من الكفار، عملنا ايه؟ اتصلنا هم مش هيسلموا. انت لم تقاتلهم يا استفاني هم جماعة عاوزين الشهوات بس، من اجيب راح جاي ده يجيب عايز نصر الكافرين وكلك انت عايز كده في سلام. من قال هذا؟ انه نصرة بالتصحيح بنظام هذا اعتقد هذا. فلم نقاتل الكافرين فجاء الكافرون لقتلنا مش لقتلنا لقتلها. هذه المسألة توشك الامم ان تدعى عليكم كما تدعى الاكل يقول قصعتها. كل واحد يتفضل اسعادة الجيش على القصعة، تعال كل تفضل قصع القصعة تتكلم. هل الطعام يرفض ان يطعم؟ تعالوا واحدة تكلميش هذا من ذلك الشاة بقى المسلمة. هذا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إن المسلمة بقى تأكل من دي سنن بقى من سنن الله اللي سنن خارق والمعجزات. فيبقى سبحان الله العظيم أمرنا بقتال وإن سلم نقاتل كانت النتيجة أنهم أتوا ليقاتلون بل ليقتلون. فالمسألة يعني ما تقولش بقى ليه ربنا بيعمل كده لما قدر الله، وهذا لا تتعود إلى نفسك بقى في سنن كثيرة جدا من سنن الرب. قبل أن نسترسل في هذا الكلام مما قرأت كثيرا في مجال حتى الوقت الثاني حتى فضلنا بجلة حزبية المجال الثاني الثاني وذكرت حقائق وذكرت الأهرام اليوم كاتب يعني كتب كلمة حق وكتب كتب كلاما عظيما فيه بعض الدخل لأنه كلام عظيم وما أنه نشر على الناس. وبرضه الحكومة المصرية بتحاول أن تفعل شيئا إنما كل حاجات إيه برضه لا تدلنا على الواقع. يعني يجب العلمانيون يقولك واه ده إيه الشراكة دي بتستعمل ضد الإسلام والمسلمين. إذا لو قالوا إن الضرب خمسة يبقى الضرب 500 لأن هم العلمانيون بيؤتمروا أيوة واقفين معاهم بالضرب بس الفرنسا زادت قوي فاخبارهم اضرب بقى في 10% 20%. اذا دراسه الواقع بنهتم مهمه جدا ولذلك لم نتعجل في هذا واشهد لكم شيئا قليلا جدا من اعترافات رئيس الصرب الان. قال رئيس الصرب حين سالوه عن الماساه التي تحدث لمسلمي البوسنه والهرسك قال هؤلاء المسلمون كانوا على غير دين الاسلام، يعني قبل الاسلام يجوا زمان بقى في الفتوحات العثمانيه ويجب ان يرجعوا على الدين الذي اعتنقوه. هي مساله حرب نصارى مسلم سبحان الله. انما نصارى المسلم داخل بلد الاسلاميه هذا لا نسمح به، ده هذا لا نسمح به ندعو اليه، هذا لا نسمح به. هنتعلم ازاي ونواصل ونستعد ازاي نواجه كم جبهه، يعني مش عايز فتنه تقول لا نحن نرد اي فتنه تحدث وانما نبلغ الحق كما اراده الحق عز وجل. فهو ده بيقول كده بيقول لك هؤلاء المسلمين رئيس الصرب اللي هو رئيس الجيش اللي هو كاتب 80% من الارثوذكس الصرب فهذه حرب من بصر هرسك اللي هم ما عندوش اي صح ولا اي قوه. يا الله على الذي يحدث الان، يا الله على مسائل الولاء والبراء. الولاء والبراء اللي بيقول لك ده مبلغ وده كافر ده مالوش مسائل هنا. ومن يتولاه منكم فانه منهم. لما شاءوا ايران الان بتغذي الصرب بالبترول. لما شاء ان الشيعه عمرها ما حاربوا ابدا الا المسلمين في تاريخهم، وبعد ذلك يقول لك المسلمين المسلمين المسلمين لا حول ولا قوه الا بالله. ولما تتكلم عن التوحيد يقول لك ما فيش غير التوحيد وتجد كثير من الناس يستهزئون انهم جهلاء وسفهاء. فبيقول ايه؟ بيقول ويجب ان يرجعوا عن الدين الذي اعتنقوه، يعني مصر باسم الصليب يقول احنا نصارى خلاص انتهى المساله. وقال في اذاعه لندن ان الصرب هي الجبهه الاماميه امام الزحف الاسلامي. يعني عايز يستمر بقى عقل الصرب عقل ايه ده كلهم شغالين او نعم هو ارثوذكسي البروتستانت بيتراك خليل انما لا ضد المسلمين ابليس عايز تعالى هنا انت وهو وده اللي حصل معاه فكلهم واقفين. وهذا المسمى بطرس رخيص ولا بطرس غالي سبحان الله العظيم، يعني حتى الذين سبقوه كان عندهم بعض الحياء، يعني بعض الحياء كده بعض المعارضه، يعني حتى لو كانوا ده مش لفه دوران يقول لك مش لاقي مال ابعث مش لاقي مال يا الله مش لاقي مال. من اللي بعت 17000 او اكثر الى كرواتيا عشان تحميهم من الصرب ومن هنا المسلمين مش لاقي مال. ومره ثانيه يقول لك الاصل الموضوع مش واضح الصوره غير واضحه، الصوره غير واضحه عند الامم المتحده بتاعتهم، الصوره غير واضحه ما بتبقى واضحه عند من؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبيوصلوا ان مكه اصلا مفيش مصالح هناك واصل وقصد. طب العالم الاسلامي هيقول يمكن تنسى لك لا فكك فكك ازاي؟ اهو الكلام كان جاله اهو ايه كلام خلاص كلام لغايه ما هم خلصوا عليهم مثل الايه؟ العقوبات. اي يعني هم حذروا العقوبات ضد الصرب. عقوبات بقى بيكونوا خلاص البيت والهرس كله وكل الحكام بتوعنا خلاص ذهبوا الى النار. القتلى حتى انت ما قلنا بمئات الالوف والمشردون بالملايين. كم عدد المسلمين هناك يا عبد البلد؟ من 5 ل 6 مليون. المنشورات التي توزع على المسلمين هناك بيقولوا ايه؟ عودوا الى حضيره الرب حتى لا يصل عليكم الامر المقدس. والامر المقدس هو ايه؟ قتلكم بهذه الثلاثه. في المدارس الصربية ودرسونها مش تعجب بالهندسة الدليل المدارس غير الإسلامي يعني ما بقلش الكلام هنجيب أخبار من إيه؟ في المدارس الصربية يدرسون مثل هذه الأبيات الشعرية يقولون سلك المسلمون طريق الشيطان سلك المسلمون طريق الشيطان بس يقولون الكلام بتاعهم بأشعار على شاكلة لغتين سلك المسلمون طريق الشيطان دنسوا الأرض فلتعد للأرض خصوبتها ويقتل أتباع محمد هي دي الأبيات الشعرية التي تدرس عندهم وغيرها كثير وإذا تعاد الأمر إلى أي شيء إلى أن المسلمين لم يلتزموا بأمر ربهم عز وجل بإعداد القوة وبقتال الكافرين من كل صوب وحدة لو أن عبد الناصر هذا قاتل اليهود من منطلق الإسلامي لم تكن بعد النصر بتاع 67 كان يمكن يحدث هزيمة لكن ليس بهذا الشكل هذا تدمير شديد هذا أصاب بالأدب وبرغم ما كان يحدث في سنة 73 ميلادية عندهم يعني هذه ضمن مشروع ضحية 30 ميلادية قدمناها على التقويم الهجري وقدمها الكتاب والفلاسفه والمتحدثون والمتصدقون والمتفوقون قدموا الرصانه الاعجميه على اللسان العربي الفصيح مصائب كلها بنعانيها ان الله الى الله رجعون وقدموا القوانين على شريعه رب العالمين فده الواحد هيقول ايه ولا ايه لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل فلو كان قد اعد جيشي عبد الناصر هذا الجيش المصري عن المنطلق الاسلامي لتغير الحال تماما لكن لو اعد المنطلق قومي منطلق الزعيم خالد الزعيم الكبير ايه هذا والجاه والرئاسه ما لو كان منطلقا اسلاميا لتغير الحال فان من الذي قتل الشهيد العملاق سيد قطب رحمه الله انه هو عبد الناصر او كل عدو الناصر هي المساله لم تكن لله عز وجل المسألة السلفين في المسلمين يكون بإصلاحه ولا قوة إلا بالله لا تكونوا المسلمون انهزموا لا تكونوا المسلمون انهزموا أمة المختار في حفظ الصمد إنما تلك مسوخ مسوخ شكل بس ورثت نسبة الإسلام عن أم وجد وده دي مسوخ فقط المسلمون الآن مجرد شكل لا تكونوا المسلمون انهزموا لا تكونوا المسلمون انهزموا أمة المختار في حفظ الصمد إنما تلك مسوخ ورثت نسبة الإسلام عن أمي وجدي فإذا زاغت ظلت لباغ فكأنما أو فكما يعبث الفأر بتمثال الأسد هو له حقيقة الوضع الآن يعني هذه الأبيات إن من الشعر إلى حكمة فهي أبيات لها حكمة الأمة ظلت لبغي الكفار والكافرين ظلت لبغيهم فلما حدث هذا ما تلك المسلمين انتهت هلا المسلمين هم الأبطال هم الذين حاربوا بالظلم أيام 600 سنة ولكنهم كما نقول في اسباب كثيره من اجلها طبقت سنه الرب عليهم عز وجل فانهزموا وقد كان ما كان مش بقى المساله عادت الى اليهود لا بل عاد الى الخلل الذي كان في صدور المسلمين والخلل بدايه يكون في العقيده اول ما يكون الخلل انما يكون في العقيده اللي كان من الخلل مجرد معصيه وبتاع مثل الطبيب الذي يعرف ان السوطه في العظام وانه سيقتل صاحبه ثم يخدر صاحبه يقول انت مفيش حاجه بس كنت شايف فيتامينات وبروتينات تقوي العضلات ويعلم ان العظام بها سوط وهذا السوط قاتله يعلم ذلك فانما خدره لكي يلقى حتاه السريع بغير ان يبدي مقاومه لهذا السوط القاتل في العظام فازاي ما فيش شرك في الام هذا يحدث الخلل في العقيده والشرك ما بقاش معاه استغفار هذه قاعده لابد ان نعلمها التوحيد مع استغفار احفظها هي قاعده التوحيد مع استغفار فاعلم انه لا اله الا الله بعدها قال واستغفر لذنبك اما بقى في شرك اول اثر من اثار الشرك ان يستغفر الانسان وان استغفر فان هذا الاستغفار مجرد ازعاج من اعضاء لالاف النطق يعني ان استغفر يدوب ازعاج لالاف النطق بس ولا الشرك معناه ما فيش استغفار التوحيد مع استغفار والايات بذلك كثيره وإذا فلم يلتزموا المسلمون بأمر ربهم عز وجل فكانت النتيجة هي التي تحدث الآن في مسألة البوسنة والهرسك أمر شديد مفجع جدا طيب نريد تفسيرا شرعيا له إذا هو قلنا لابد أن نعلم الحق كما هو الواقع كما هو بغير مجاملة فالتشخيص نصف العلاج كما أسلفنا ثم نريد أن ندرك السنة الربانية لعل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى دراسة مثل هذه السنن في القريب العاجل في الأسبوع الذي ولي أو الأسبوع الذي بعده أو إلى ما شاء الله يعني نرجو الله تبارك وتعالى ان يوفقنا في دراسه وفهم هذه السنن في مثال بالقراءه لكنها لم تتيسر لنا بحث عن السنن الربانيه وعن اسقاطها في حياه الخلق الان ممكن ان تتيسر بقى الوقائع نفسها ازاي ولا تحدث فتنه من المسلمين الفتنة حصل الكفار خلاص. ازاي نحن ضعفاء وأذلة؟ واذا الكفار قالوا لو كان المسلمون على حق لكانوا اقوياء ولا هدمونا ولا انتصروا علينا. انظر الى فتاتهم الان والى شرذمها او التي تكون فيهم والى ضعفهم والى ذلتهم ومهانتهم والى ارتنائهم في احضاننا وارتنائهم تحت اقدامنا وتحت نعالنا. انظر اليهم، لا يمكن ان يكون الاسلام على حق ولا يمكن ان يكون محمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا هو اعتقاد الكافرين. يبقى حاليا الان صار فتنة للكافرين فخلاص انتهى الامر. ولكننا نريد ان لا نفتن نحن. ازاي نريد ان نفسر الوقائع تفسيرا صحيحا؟ سبحان الله العظيم. لقد قدمنا في دروس التثبيت حوالي 6 خطب كاملة عن غزوة احد. لماذا؟ لان الغزوة التي ضرب فيها المسلمون ضربا شديدا وقتل فيها عدد كثير بالنسبة لعدد الجيش الاسلامي، لكان معهم اعظم خلق الله باطلاق صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وضرب اي ناس في هذا اليوم ويصيب. وهذا الكافرين مواجهة بطولية لم تحدث لأحد من قبله ولا من بعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولقد فصلنا القول هناك ولابد أن نرجع إلى ذلك. فمن لم يستطع أو ما عندوش وقت أو مال لاقتناء هذه الأشرطة أو سماعها فليعد إلى زاد المعاد ابن القيم وليدرس في المجلد الثالث في زاد المعاد المحقق من صفحة حوالي 215 على ما أذكر، اللي هو فيها إيه؟ اللي هو فيها الحكم التي كانت وراء ما حدث في غزوة أحد. كل الحكم كثيرة جدا وكلها مستنبطة من كتاب الله عز وجل. كل هذه الحكم من سورة آل عمران. ففسر فيها القول تفسيرا وفصله تفسيرا والحمد لله رب العالمين. فمن أراد أن يراجع فليعد إلى هناك. لما قتل المسلمون بهذه الطريقة؟ لما أسئلة كثيرة جدا وأجوبة عليها في كتاب الله عز وجل حتى لا يعود المسلم إلى مثل هذا السؤال مرة ثانية. نحن الآن عدنا إلى هذه الأسئلة وزدنا عليها سفها وسفها وسفها. نعوذ بالله تعالى مما يحدث للمسلمين الآن بسبب إيه؟ بسبب الجهل بسورة آل عمران والجهل بغزوة أحد والجهل بتفسير الآيات وتفسير المعاني، بل الجهل بالإسلام بعامة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الموضوع موضوع خطير جدا ولا أجد يعني الموضوع سهلا. من أين أبدأ؟ أبدأ الشيء الربانية كده على التفصيل ونؤدي ما أحدث في البوصة والهرس في الآن وبعلمني أخذ وقتا طويلا وكل القضية خلقت بل هي الآن تأخيرا. يجب أن ننصح الناس في الأمر الشرعي ما هو الأمر الشرعي. فبالقدر إذا درست السنن وسنقدم لها دراسة بإذن الله تعالى وعز وجل المستعدل طبعا فيه السنن إيه؟ أي لما أصابت المصيبة وقد أصبت المسلمة كنتم أن هذا فالهو من عند أنفسكم. طب ما خلاص يعني أنت يعني أنت لما تضرب إذا ضربت النوم من عند أنفسكم. من الذي قدر هذا؟ الله عز وجل. الله على كل شيء قدير. مسألة سهلة أوي على الله إن ذلك على الله يسير أن يعرف ما الذي كسرته وما الذي فعلته. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أي برجع على نفس الدار بس تضيف معاني أخرى. إن الذين تولوا منكم يعني من العمالقة من الموحدين يوم التقى الجمعان في غزوة أحد انما يعني ما حصل شيء. ايه اللي حصل ده؟ اصل تعالى من العمالقة مش من المنافقين. لا دي مسألة ثانية ربنا صرفهم قبل ما يخشوا المعركة دي من التهويش اللي حصل في غزوة أحد. هم مين دول؟ المنافقون؟ نعم ما يستاهلوش. ولذلك في ختام الآيات لأن يمتص القرح فقد مس القرح القوم قرح مثله وتلك الأيام يداولها بين الناس وبعد إلى آخر الآية قال بعدها والله لا يحب الظالمين. الله تعالى لا يحب الظالمين هنا. إن سبت الظالمين إلا جاء سبت الظالمين ليه في هذه الآيات؟ لأنه خلق المنافقين وأرتسهم حتى لا يحصل على فضل استشهاد في سبيل الله عز وجل. فمحدث الظالمين فإن الغزوة واحد دي كانت منحة من أوجه كثيرة وبها كبارات كثيرة لأن هذا حكم شديدة جدا تعود إليها كما أحد فك إلى مواضيعها والحمد لله رب العالمين. إذا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما فر يعني إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن استدلهم طلب زلتهم. إيه طلب زلتهم؟ يعني حتى لو واحد بيتأكل مع واحد أو بيتكلم مع واحد يوم عايز يوقع يقابله فيريد أن يلقيه على ظهره فلابد له أن ينتظر غفلة الله راح يجري ولا كده شيكله. فلو أن لا يؤمن طلع إلى خلفه مش هيحصل منه الخلفه معاه كرهان فغسل عن أمانه يوم يحط له ضربا من الأمان. فالشيطان كذلك فعل مع الموحدين العمالقة في غزوة أحد. إن الذين تولوا منكم لما التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان بإيه؟ مش بكل ما كسبوا. لا لا مش بكل ما كسبوا لأن الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة إلا كسرت أيديكم ويعفو عن كثير. الله تبارك وتعالى يترك الكثير للموحدين لذكرى كبيرة ما بيحصلهاش أصلا. ما بيحصلهاش حتى رجع زلت بذهنك بتاع من إسلامك إلى آخره. فإنما استدلهم طلب ذمتهم طلب المستعبدون وقعوا بإيه؟ ببعض ما كسبوا. فالمسلم يقدم جندا على نفسه لكسبه. هذه قاعدة وهذه من سنن الله عز وجل من سنن الله عز وجل. يعني جند جند السنة ربنا. المسلم يقدم جندا على نفسه بعمله مش بس العدو يضربك لا إنما عملك هو الذي يضربك قبل عدوك. ازاي الشيطان كعبهم ازاي استجلهم طلب جلتهم واهم برئيب بعض ما كتبوا انا طلعت الله عنه والله غفور الحليم يعني دي برضه مشتوى ربنا طب ربنا ليه من عند الكتب وأول آيات كثيرة جدا في هذا المعنى إن شاء الله يكون دي حبلها مواضيع تفصلية مسألة من الظروف ماذا يحصلون من عندي عن فتلاء أي عباية تتهم رب العالمين حاشا لله ولكن اتهم نفسك إذا مسألة القدر وتلك قال لي بلا من الناس ما دون دوالة ما لازم لا هنا شيء مثل ما دون ابتلاء والابتلاء هي السنة الأولى من سنن الرب عز وجل يعني أعم سنة وأول سنة من سنن الرب عز هي الابتلاء إنا خلقنا الإنسان بنسبة الأمثال النبي تليك هي سنة الله عز وجل وكان عرشوه على الماء وليابي الله وكان أيضا أحسن عنه يعني عرشوه على الماء ولسه في البداية قبل خلق السماوات والأرض وكتب له مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشوه على الماء فالبداية السنة العامة من سنة الرب هي الابتلاء إيه الابتلاء؟ يبقى الكاف يجيب الأقوى منك يدعونها بين الناس سنة التاريخ يجيب حتى الآن ولا انتصر المسلمون باستمرار نفيد من المسلمين أنفسهم ولا انضم إلى المسلمين من ليس منهم لقال إن النصر غير مع هؤلاء إذا يروح معهم وبعدين ما يتميز فلا وما كان الله يجعل المؤمن على ما أنتم عليه حتى من الخبيث من السيد فالمستوفي ابن سداد رضي الله عنه يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس تقوم الساعة والروم أكثر الناس يقول عمرو بن العاص انظر ماذا تقول تبدو إيه أن ما بقى حديث إلا من سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما لئن قلت فإن فيهن أربع خصال يعني في الجماعة دول أربع خصال أربع خصال عزيزة في خصال بتاع يعني برغم أنهم الكافرين انظر انظر إلى العدل إلى صفة العدل عند الأصحاب عند العمالقة انظر إلى صفة العدل عندهم وانظر إلى الإنصاف إنهم من كفور يقول لك عندهم ميزات ميزات كذا كذا كذا كذا كذا هم كفار هم كذا أنك وظلم إنهم عندهم مميزات بتقول كذا وكذا كذا هذا من العدل فظل إن فيهم أربع خصال أول خصلة أنهم أسرع الناس أحلم الناس عند فتنة أحلم الناس عند فتنة وقعد يفكر كده ويشوف يتأمل يعمل ايه أما ازاي نحن انفعال شديد بالعواطف بغير دراسة هو ازاي يقول لك ده دارس لا ده في المسألة دي مش دارس ده مسألة حلم أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة احنا يحصل المصيبة زي اللي غير إدراية لهوته وحكرته ونام قولوا يا أسرع ويأس مين من روح الله إن ده عمل المسلمين هل سام الموحدين لا حول ولا قوة إلا بالله أسرعهم إفاقة بعد مصيبة المسوق الفضاء يتدمر كذا هون افاقوا بسرعه يطلع غيره الحاكم استمر في شيء تلقلوب اسباب امامهم وهذه من السنه الربانيه كل ما نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربنا هذه مساله السنن بقى يعني الواحد مش عارف يتكلم من غيرها وبرضه ما عارف يدخل فيها ازاي لا اله الا الله فاذا بقول لك احلام الناس عند فتنه واسرعهم افاقه بعد نصوره ده من ضمن صفات مين الروم اللي هم اوروبا الان وامريكا والدول الغربيه احلم الناس عند فتنه واسرعهم افاقه بعد نصوره واوشكهم كره بعد كره هم اتضربوا يرجع تاني شوفوا من انتم الصبح الامر يعملوا ايه؟ يقول لك ده ايه؟ عودوا الى حظيره الرب لان ما كنتوش مسلمين لا ده الكلام ده من كام سنه من 600 سنه وفي 600 سنه لا حول ولا قوه الا بالله عندهم مساله على اوشكهم كره بعد فره هذه الصفات ينبغي ان تكون فينا ونحن اولى بها لانها صفات شرعيه لكن هيهات هيهات هيهات هيهات وقد حدث الخلل في العقيده حدث الخلل في العقيده لقد اوتي المسلمون في العقيده ولذلك لا اترقب ابدا رواجا قريبا الا ان نصبح العقائد وهيهات هيهات برضه اذا كان كثير من الشيوخ ومن الشيوخ العابدين العباد المستعين عند الناس بانهم على علم وعلى تقوى اذا كان كثير منهم ولكن لا يوجد تحكم في الامه خلاص وده الشيخ العمود الان خلينا هيعرفوا ده التشويش يدخل اهلاش هم من شخص اللي دي شركة حصل هو الاسفل الاول لما نحن فيه الان المجلة الوبهانة تبقى ايه الفاضل بقى فنقول الى الله المشتكى حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون الى المسألة واوشكهم كرة بعد فرة واحسن وخيرهم لمسكين ويتيم عندهم جمعيات ايه تكافر بقى مزهول هنا يبقى عمال يشوا لحمه وكباب والسمك وعمال شغال وبيجاروا اليتيم فين وفين لما بصيروا في المناسبات ودخان طعم الأطعمة واليتيم عمال يرجعها أو الفقير أو المسكين إنما هؤلاء لا عندهم جمعيات بتقوم الكلام ده وخيرهم لمسكين ويتيم هذه الصفات ينبغي أن تكون فينا فصارت في من؟ في الكلاب في الكفرة وصلنا نحن أدنى من هذه الصفات تجي غيرها إنا لله وإنا إليه راجعون ولذلك سبق المثال إنما تلك مسوخا المسلمون الآن مسوخ مسوخ مسخ عجيب وغريب جدا ولجت مدة الإسلام عن أم وجدي فإن ظلت بباغا فكان يعبط الفأر بتمثال الأسد زي الفأر قاعد عاملها في الأسد حيقول له بتمثال هيعمل إيه؟ فالتفار عمي يعبثون في تمثال المسلمين أما المسلمين فقد مضوا ومع ذلك لا نيأس لأننا لابد أن نفسر الأحداث تفسيرا جيدا وإلا فسر لي بقى اللي حصل في أفغانستان القرى العظمى اللي قول عليها وناس عزا ولا اقتصاد ولا سياسة ولا شيء إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل وأخلصوا جهادهم لله. هذه النتيجة إيه؟ ما قد علمتم وما قد رأيتم سبحان الله العظيم. وكمان انظر إلى البغي الشديد جدا من وين؟ من الروس. هذا البغي الشديد جدا كما هو منشور بالآن يكون صمدا قويا جدا في تدميرهم وفي تطبيق السنن التدمير الربانية عليهم. انتبهوا لهذه السنة. إذا أراد الله كسر قوم كافرين ومحقهم قدر من الأسباب ما يغير ربي ظلمهم الشديد وبغيهم الشديد وعدوانهم الشديد على أوليائه عز وجل زي اللي حصل في البوسنة والهرسك الآن بقدر من الأسباب. وعندئذ ولذلك إني أتوقع بإذن الله تعالى محقا سريعا شديدا جدا لهؤلاء الصدر الكافرين. دي مسألة تنزل من سنة لله عز وجل. ولذلك قال ولنمحص الله من أمره ويمحق الكافرين. دي مسألة ده تحتاج إلى دراسة في غزة أحد ولقد أحسكم إلى مواضيعها. مسألة خطيرة جدا من سنة الله عز وجل من سنة الرب. يقول ان ذلك كافرين نعم يلحق تعالى نعم يلحق كافرين ازاي قد لهم غدا واحد ازاي ضربوا المسلمين ضربا شديدا جدا وبلا رحمه وبلا هوادث. يبقى ده صار ليه لمحق الكافرين وقد كان ولقد صلحوها فيما مضى. فالصرب الان عملوا كذا وكذا ويقومون بكذا وكذا وكذا. هذه القدر واحده من ضمن الحكمه فيها ان قدر الله ذلك ان جعله باذن الله تعالى سببا من اسباب محقهم وتدميرهم والقضاء عليهم. دي من ضمن الاسباب. وبالنسبه للموحدين ولنمحص الله الذين امنوا تمحيص قلوب. تمحيص قلوب القلب ينضف من الشهوات والشبهات. تمحيص قلوب وتمحيص قلوب من اثار السيئات والذنوب من الهود والسوء من العقوبات القلبية. اذا ده تمحيص على مرتبة ثانية ان الانسان ينتهي من الذنوب. ثم تمحيص يعني من اثار الذنوب اللي هو الرزق الموجود على القلب بيخلي الانسان الدركسيون بتاعه مش عارف يوديه ازاي يحدث فيه برجال ويحدث فيه اضطراب اللي هو مسألة القلب. ثم تمحيص اخر من جماعة المؤمنة ولمحص الله الذين امنوا من جماعة المؤمنة. هذا تنقيص يعني يغيظ الله تعالى المسلم الصالح من المنافق الكاذب فضيفا من اصحاب الوجاهة والسلطان والرئاسة. وينزل الله الناس للجميع. هذه من سنة الرب. شوف الواحد مش قادر يساعد عن السنة من ذلك. ولكي تفسر حادثة لابد لنا ان ندرس هذه السنة دراسة متأمية من كتاب الله وان نعلم الواقع على حقيقته بغير عواطف ولا كما نحب ان يكون بل كما حدث بالتمام والكمال. وعندئذ سنجد كلام علام الغلاف يفسر لنا كل شيء تفسيرا واضحا. ولكن هيهات هيهات وقد غفلنا عن السنة الربانية. قلنا الى حديث المصطفى بن شداد ويقول لعمرو بن العاص قال العاص ردوا عليه هم انهم ايه؟ الاولى ايه؟ كما قلنا احلامهم عند فتنة وبعدين واسرهم وفاقة بعد مصيبة واوشكهم كرة بعد فرة ثم يقول وخير للمسكين ويتيم ثم يقول بعدها انظر الى العملاقة وهؤلاء الاصحاب وخامسة اخرى حسنة جميلة اسرابها لما فيها اسرابها واحد من العملاقة عمرو بن العاص لما فيها اسرابها. كان الذي قال قال وخامسة حسنة جميلة ما هي؟ وامنعهم من ظلم الملوك. شوف الصفة اللي موجودة في الروم وشوف الصفة اللي فينا الآن. صفارة تجمع وعصاها تحرق وأمنع فيه الإسلام فيه التوحيد ده. فالتوحيد ده يبقى نار نار في القلوب. توحيد نار عصا في القلوب. هذا صحيح فيه وراء البراء الآن. إن الله الآن أصبح للناس. لعل أمك قد ظل بها فما الذي عليك أن تفعله؟ تكتب الناس وتقول ارجل بني ومالي حتى يقلها. لو ان اختك قد سبيت قلت عليها كذا وكذا من يقول عليك ان تفعلها الا ان تنام وان تبكي وان تضرع الى الله يا رب ل 24 ساعه نتطاطا الى ذلك السبيل. فما هو امك واختك هناك في الفتوى والهرسك سبحان الله العظيم والاخوه من غيرك الكتاب. هل هي الولاء وهذا هو البراء من الكافرين؟ فما حكمهم الان كده؟ فما انا هعمل ايه؟ هنوض على البث دمك اسالك شويه من الاصل البريد اللي احنا فيه ده. تبرع الى الله اخفي عليكم تبرع الى الله سبحانه وتعالى والدعاء لعلنا من سبيل بدعائنا. بل الدعاء من اعظم اسباب الناس والناس يجهلونه. كثير من الناس يجهلونه ويحقرون من فعله ويقعدون تعافى علينا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصر الله الاضغال وهم العزل لازال كثير من دعائنا هم اعظمها دعاء الموحدين لو في كل مكان. الموحدين الصادقين المخلصين. يدل اعلى من الدعاء يا اخي والبكاء بتضرع كده في السجود. كان امك يا ريت نزمى بها. كان امراه كانت تضرب ويا ريت سريت. كان لك هو الذي وطئ بالاقدام وبالاسلحه الحاده وتبقى عينيك ويعذب فيصرخ وهم يضحكون فيما حدث في قصه لاصحاب الاقدام ان الله وانا اليه راجعون. وبعد برضه صوره الاقدام دي لا اله الا الله صوره البروج لو قراتها تستطيع ان تطبق ما حدث بها الان كنت خفف الوطأه. بس خفف الوطأه على ايه؟ حتى تتهم رب العالمين بل اتهم نفسك. فان عليك ان تفعله تجاه هؤلاء الان هو ده الامر الشرعي ده. هذا هو الامر الشرعي. ما الذي يجب علينا ان نفعله تجاه البث والهرسك؟ اول حاجه قلنا ان يبقى حزنين زعلانين لم تعطينا من شيء. طيب ماشي، الدعاء والبكاء وهذا عظيم عند الله، ثم المال المساعدة بالأموات. وبعد تتعاون الله عز وجل عن طريق مكة لجنة الإغاثة الإنسانية الموجودة في دار الحكمة بشرى الأصل العين. الكثير من الناس يعرفونها والحمد لله. إذا هذه اللجنة بتقبل أموات السنة والأولاد تنسمي إيه؟ أمك أبقى يسمى فئة أختك، أختك يزعل بها كذا تسكت وتدفع كل ما عند صباح فئة يزعل بها كذا، أخوك هناك يزعل بها كذا، ثم فئة يزعل بها كذا. فأولا ولا إذا لو كان من عائلتك فبص الساعة تجمعوا كانوا أعداء وضربوا بعض، عائلة هنا من ضمن العائلات أعداء. أول ما قالوا لقب العيلة وشرف العيلة وحصل خلاف عن قريب كله اتجمع ولماذا ويقتسمون. هذا هو الولاء للعصبية الممتنع للأنساب والعصبية الممتنع. نريد من الموحدين ولاء لله ولرسوله والمؤمنين. كيف القضية؟ شيئا حسبت أن تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما تأخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة ولا المواقف بقى والولاء والبراء. فأين ولاؤك يا أخي المسلم لما يحدث في البيت ولا يعامل إيه الدعاء والبكاء والتضرع؟ ما في ما تضحك تضحك إزاي؟ الواحد يضحك إزاي من اللي حاصل ده؟ ومستمر أيام لها لما يبدأ يضحك يستمر. وبعدين أين مالك؟ أين مالك؟ إن شاء الله سنخصص خصيصة المسجد اليوم، سنخصصها كلها بإذن الله علاوة على جزء من رصيد المسجد متطعم بذلك السبيل، سنخصص لهذا الباب وسنرسله بلجنة إلى هذه اللجنة التي هي في دار الحكمة. لكن أدعو أصحاب الأبواب إلى أن أذهبوا إلى هناك بأنفسهم، إن يدفعوا هم اللي حيطوا 40 جنيه للسقي البتاع كل عند الله العظيم والعلي وتعالى أن ينصرهم به بربع ولا بزيادة أكثر مما أن ينصرهم بالأجر اللي جاي من فنجان الحرام. طبعا ندعو أصحاب الأبواب إلى التبرع هناك بأنفسهم، أما هو عشان مش هيصرف جميع 9 جنيه لكي يعطي فرصة للجميع. هذا هو الأمر الشرعي، هذا هو الذي ينبغي علينا أيها الأخوة الأعزاء. مش معنى نتهم رب العالمين حسب الله، بل نتهم أنفسنا، نتهم أنفسنا سبحان الله. وأمنعهم من ظلم الملوك خامسة حسنة عظيمة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. يقدر واحد زي باشا يظلم شعبه؟ يقدر واحد زي الكبران والقادة والكفار دول اللي بينجحوا علينا وشعبه ده ايه؟ شوية مهاريس كما حصل الآن. لكن عند ما يلاقوا فيه ظلم حاكم الحاكم صدق ما يموش دمه وهو رايح النار. انت ما في رايح الجنة وطعنا اللي دعانا لأن الجنة المطلوب عليك، هذا الذي مطلوب منك. ثم خايف على دمك وتعاير وتتجرح، وأمنعهم من ظلم الملاك. انظروا إليهم مظاهراتهم حلوة إلى قوتهم في تجاه أبدالهم إن أرادوا ظلمهم. ولذلك هذه الحكومات دي آية ديمقراطية بحسب المعنى اللي بنقول ديمقراطية، طبعا نحن نطلب وكلنا نقبلها إن أصلها ديمقراطية يعني حكم الشعبي بالشعبي وللشعبي، يعني مفيش حاجة اسمها رب العالمين ولا تشريع ولا كلام من ده خالص، يعني زي إيه أنا أبوكم الأعلى وأنا أنتم لكم إله الغير. فدي مسألة ديمقراطية بتقول لك إيه عندهم؟ ظاهرها الديمقراطية وحقيقتها الديكتاتورية شديدة جدا هناك. لماذا؟ لأن أجهزة الإعلام عندها قدرة عجيبة على تسيير أفكار الشعب. رئيس الإعلام يريد أحداثها فكر ما في عند الناس. يوم الأجهزة الإعلام تشتغل ويجلس بقى معاهم طبعا مشغلين من الانسان اللي عندهم معهوش يقتنع بذلك فيقف معهم مشده، اما لو اقتنع بغير ذلك انظر لانهم الصفه الحسنه له وامنعهم من ظلم الملوك. شوف انظر الى عمك تعمل بالعاص وعلى سلسلته كان اجدادنا، كان اجدادنا من الموحدين، كان العمالقه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن تابعي التابعين ومن حذر حذرهم باحسان الى يوم الدين. هؤلاء هم العمالقه. العقيده صافيه، الولاء والبراء اللي بنبني عليها عقيده صافيه، بعدها ايه؟ ولاء وبراء. ايه الولاء لله ولرسوله المؤمنين؟ النهارده ولاءك من الفلوس، ولاءك من العيله، ولاءك من الزوجه، من سلبك، فين الولاء يا اخي الموحد؟ ان الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ما لا والا خمار مكاكم. هذا ولا لا؟ فاين ولاءكم الان؟ فهذا موقف يظهر الله عز وجل لنفسك على ما كنت. يظهر ولاءك لمن؟ شوف ولاءك لمن؟ أرأيت ماذا المساجد في هذا الحي في الأسبوع الماضي؟ تحدث الخطيبان عن البيت والهرسك. أرأيت ماذا فعل هذا النص؟ كنا هاجمين الخطيب في لحم مني خلينا من الكلام كل ما يبوس على الهرسك ده تعال تقول الشيخ ولا ايه؟ ناس قاموا يعملوا كده مع الخطوات. شايف الولاء والبراء؟ هتقوم بقى المسلمين ينتصروا ينتصروا ازاي بالوضع ده؟ شايف ايه الحل؟ ايه المخرج؟ الحل الشرعي كما كان الرسول في مكة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ما يتعلق بأمر العقيدة، وهذا هو الذي ينادي به نحيف سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ من الرعب يا رب؟ ما سببه؟ بما أشركوا. فالرعب سببه الشرك بالله، ده الكفار بما أشركوا يحدث الله عز وجل في قلوب الرعب بل وبيوصلوا الرب ضربه بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. هذه الرسالة الربانية. بس متى يلقى الرعب؟ متى يلقى الرعب؟ لما يبقى بقى تحت قوله تعالى وان جندنا لهم الغالبون. جندنا لهم الغالبون بحسب جند الله من الله تكون غلبة لهم. اهلا يعني الحسن جن بإذن الله، وإن جن هذا هم الغابرون كما ذكرنا في الرسالة الماضي. فسبحان الله العظيم، إذا التقى الإيمان الباح الصراح الحق الذي ليس فيه شائبة، إذا التقى مع الكافرين فعود إلى قوله تعالى ولو قاتلوكم لولوا الأدبار. يعني الكافر لو التقى مع المسلم الحق، لو حدث قتال بس نكون على حق صراح بواح، ثم التكفير ولولوا الأدبار ولولوا من ذنوبهم ولا نصيرا. هذه من سنة رب عز وجل. أما اللي قتلنا بدابنا بسور المعلم ولولوا الأدبار ولا الكلام ده، لأن احنا بقى فين في ذكر الله؟ ده هذه العزمة دي على ماذا؟ على صوت. ولذلك مثل أسي متكرر كده في الفهم الخاطئ ليعود الله عز وجل، عود إلى سيد الاستغفار. سيد الاستغفار في قوله عليه الصلاة والسلام لما يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أهو أهو دي المسألة، يعني لخص الأمر كله بس كم فاهم العبارة دي. شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هل نحن أنا على عهد الله؟ كلا، إلا قليل جدا. ولو كنا على عهد الله اذا ننتظر وعد الله، فلما ما يحصلش ايه بخلل، ايه لسه فينا خلل، هي مش على عهد الله كما ينبغي. يبقى نعمل ايه؟ نكون على عهد الله، هذا المخرج الشرعي، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. سبحان الله العظيم، الموضوع طويل والسنه الربانيه عريضه كثيره وتعمل المجتمع، وامرنا الله تعالى ان نتدبرها وان نعيها وان نتغافل عنها حتى نستطيع ان نفسر الاحداث تفسيرا سليما. وحتى دائما تثبت الكمال لله، الكمال لله، الكمال لله، الكمال لله. شوف بص على الهرس بيضر الذات، شوف الذل والمهانة الذات، شوف الشدة والكسرة جدا من الكلام الكفار لعصى الله، ومع ذلك الحمد في هذا الموطن وفي هذا الموقع كله لمن؟ لله عز وجل. سبحان الله وبحمده. ازاي؟ عليك ان تكرر السنن، تقول يا الله الملائكة تسبح بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم كل ملان لهذا. قالوا سبحان ربنا بحمده، لماذا؟ ويرحمون فينا الرب عز وجل. فيجب ان نعود الى هذا الموضوع وسنفصله باذن الله في الاسبوع المقبل. عباد الله، توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، ان الصراع بين الحق والباطل مستمر الى يوم القيامه. ان الصراع بين الحق والباطل مستمر الى يوم القيامه. رضيت ام لم ترضى؟ ان اكلت في الكفار هم اللي هيقتلوك، بالذات في قتلك عشان يقتلوك. مش هيعملوا زي ما انت بتعاملهم بقى. لا، المعاني تتغير. انت ليك حدود في معاني اهل الكتاب لما يقتل جيزك على هم صغران، لهم حقوق. لهم حقوق عليهم واجبات. فمن الحكم اللي انزل الله عز وجل. انما هم بيعملوش كده. وهكذا المثال هناك الذي يحدث الان. الصراع لا يتوقف. حاجة اسمها السلام والشرعية الدولية. فين الشرعية الدولية؟ فين النظام الدولي الجديد؟ ما هو الا نظام تكاتف كل الطوائف من الارثوذكس ومن الكاثوليك ومن البروتستانت ومن اليهود ومن المجوس من الملحدين من كل مكان. تكاتب كل القوى بل من الشيعة ايضا لتدمير اهل السنة والجماعة. هذا هو الصراع بين الحق والباطل. ضرب الله تعالى لذلك مثلا في سورة الرعد فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الماء ينزل السماء المطر بيمشي في الوادي، الوادي ده منخفض بين جبلين، في وادي عرض مترين وادي عرض 4 متر وادي عرض 100 متر، بياخذ من الماء بحسب اتساعه. فسالت اودية بقدرها، الوادي حر وداف وصيف، ففي شجر ناشف، في قش موجود كثير، في اوراق مهمله، في ففي المايه تعمل ايه؟ اذا سال الماء فسالت يعني مشى، اوديه بقدرها يعني حسب اتساعها. القش بيحصل ايه؟ بيطلع فوق الاول. هذه سنه الرب عز وجل، هذه برضه من السنه، انا مش قادر اساعد عن السنن، يعني افسر اي موطن او اي حادثه، انا بد من السنه الربانيه، وانا هفسرها غلط. ونقدم فكر الاعاجم على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعاذ الله من هذا التصرف السفيه جدا. اللي يفسر الواقع يفسر من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهي قاعدة تشوف المثال أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها. المية مش بتعمل إيه؟ القش طلع فوق. القش طلع فوق يعني إيه؟ زبد الرابية. رابية يعني عالي على المية. شوف المية ماشية؟ ما هي لسه الفلاحين عارفين الكلام ده كويس. لا بسرعة كده كانت ماشية وبعدين جت المية يبتدى القش يطلع فوق. يبقى زبد الرابية. رابية يعني عاليا منتفقا. هكذا شان الباطل دائما. في البداية لسه السيل بيمشي يدوب بشائر السيل من الإساء. بشائر السيل من الإساء. كانت المثال المحفوظ. وعندهم معناه بقى المراد بالآية. ففي بشائر السيل، السيل المية ماشية. طب المية ماشية الزلط اللي هو القش عمل ايه؟ ارتفع. زلط ربنا انتظر في البداية. طب لو استمر السيل في سيلانه ما الذي يحدث؟ ايه اللي يحدث؟ فأما الزلط في الغرب يساء يعني ينتشر على الجنبين كده وبعدين تلاقي نهر النيل ماشية ومياه عظيمة جدا. والانهار ماشيه ليها رايقه صافيه كده على الارض. ده كانت مليانه قش. لا ما وسط الميه ماشيه على طول في سيل في سيله ما توقفتش. طب لو توقف السيل هو الزلب راضي مرتفع منتفخ. السيل قبل ما يعمل بقى يخلي الزبد ده درجه فاهم راح السيل واقف. ايه اللي يحدث؟ يكمكن بقى الزبد القش ده. القش ده يكمكن فوق ويمكن بقى. يبقى قش ومكن وينشف والقش تاني زي ما هو قش كما كان. والسيل يروح تاني رجع تماما. لذا ما كان محسوس. شوف انظر الى رب العالمين كيف يضرب الله الامثال. يا الله انظر يا رب العالمين كيف يضرب الامثال. كيف يضرب الحق والباطل. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابيه. يبقى ده المثال محسوسه على سبيل ده الحق القران الاسلام. لما جاب القران من السماء ما هو انزل من السماء معهم وبرضه انزل من السماوات يحرق. طيب فسالت اوديه فسالت قلوب بقدرها. في واحد قلبه يبلع صوره فين؟ واحد قلبه يبلع 10 صور. واحد عنده قلب 21 صوره ويفهمها. قلوب بقى فالقلوب اوديه اوعيه يعني. فالمية نزلت في الوادي بين الجبلين كذلك القرآن والإنسان نازل بين السماوات يسير في القلوب. يسير في القلوب فصارت أودية بقدرها. كل قلب حسب اتساعه وحسب قابليته. طيب لما دي يمسك القلب بلاقي القلب فاضي؟ كلا كلا. بلاقي دي ايه؟ قش بقى موجودة في القلوب. يا الله على قش اللي بيلبنا الآن. قش إلا قش. بقش ممكن عدل. فالسين بيجي القرآن بيخش القلوب. يجد ايه؟ القش ده اللي بيسميه الشهوات والشبهات. اللي عملها بالقلوب. انا عارف ان اكثر الناس نسوا ماذا كانت عمل القلوب الى ربي المستكبر. يعني ايه دي الراسه؟ هي دي اللي فاضله؟ هي دي بس؟ هي دي المشكله الوحيده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب الشهوات والشبهات هذا القش. فجاء القران دخل القلب حسب اتساع القلب. بيحصل ايه معركه؟ بين القش ده الشهوات والشبهات وبين الحق اللي جاي من عند الله سبحانه وتعالى. في البدايه القش عايز يعلو. في كنوز المساجد والمقابر مثل ابيوت ملانه لانها حتى المفسده من اكبر المساجد الموجوده الان الجبت. وترتب عليها الثروات فالاسر الجبت ولله وانا اليه راجعون. فحصل اي حصله؟ تيجي في الشمس يتخانق معك ويعنفك ويريد ان يتصلك. لماذا؟ الباطل القش. السير الذي على لسانك هو الحق. فان استمررت فيه اساله الحق ان تبلغه ان شاء الله فان الزبد فايه؟ فزبد فا. فالبطل ما اهتداش غيره يهتدي. بس انت استمر في الدعوه. يبقى لابد من سيوله في الدعوه. تكون ماشيه كده. مش معاول عصاية تحت دعوة وقفة إلا لله وإنا إليه راجعون. فسالت أوديتهم بقدرها كذلك فسالت قلوبهم بقدره. فاحتمل السيل الزبد الرمية كذلك السبات والشهوات في القلوب. تطلق وتقع هي اللي بتصرخ ومنتفخة ومنتفخة. هنا أما القبر النبي ده بإيه؟ مسجد النبي ده بإيه؟ أما الشيخ الشعراء ده يبقى على مني ولا إيه؟ أما إيه السبات والشهوات بقى؟ ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا استمر كده في سيولة الحق. اجعل قلبك كوعاء واسع يقبل ايات الله واحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. ايه النتيجه بقى؟ الزبد ده القش ده هيمشي ومين اللي هيعاشش ويستقر جوه؟ الواحد. فاما الزبد فيعز ابو زفان واما من يطلع الناس فينكتوا في الارض. ثم واما يقولون عليه في النار ابتغاء حيه او متاع زبد مصلح. ازاي يبقى حيه ومتاع الذهب؟ الذهب الماده الخام فيها خرس فيها شوائب فيها قش يعني. بنسخن بقى مش سم لا دي حراره. والله على الامثال في القران دي حراره. لو ده ركبناه في التسليم كثيرا لها دي امثال القرآن يعني على تعقف عن ذكرها كلا كلا وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين. فهنا بقى مسألة الحرارة وهم يقودون عليه في النار بطلع حيتين او متاعين بلد النسبة. اذا النار بتعمل ايه؟ بتطلع الزبد فوق ويقصوصها كده بالمغربة ويرضي الزبد بعيد. فأما زبد ده زبد شفاها. اذا لابد من امرين من السيل الحق يستمر في دخول القلب. فتوقفش ابدا عن تدبر كتاب الله وعن تلقي العلم. اطلب العلم من المهد الى النحل. لا تتوقف ابدا عن تلقي العلم. وبعد ذلك بيحصل ايه؟ الحرارة. ايه الحرارة دي؟ عمل الفؤاد. الفؤاد في اللغة العربية كل من الحرارة. توقد يعني تفقد. المتعادة الشيخ بتاع كورته والكباب. السيد الخبز المشهد. عوض ايه لسان العربي على كتب اللغة. فالفؤاد ده ايه؟ التفكير المستمر. التفكير العلم وتفكرون. التفكير بآيات الله عند ذلك. وفي سن الرب عند ذلك. هو ده السخونة يا اخواني. طالما السين ماشي وانت تتفكر تتفكر تتفكر باخلاص وتريد ان تصل الى الحق ولا تخضع الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كل الناس الا وسائل لتفهم منهم ما الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم. انما الطاعه لرسول الله لانه من يطع الرسول فقد اطاع الله. فتفكر باخلاص هذه الحراره. يبقى الحق داخل وانت بتفكر ادي السين وادي الحراره. واما يقولون عليك النار الصراحه هي فيها متاع دور النسبه كذلك يقول الله الحق والباطل. هذا هو الصراع بين الحق والباطل. ذكرنا القش اللي موجود في القلوب الزبد اللي موجود في القلوب. كذلك تذكر الزبد الموجود بين اللي هو المؤمنين والكافرين. لو يحصل برضو كده في اللقاء بينهما في فراء الحق مع الحق ان الحق مع الباطل يحدث على شكلة هذا تماما كما قلنا اليميزة لو خريجة من الطيب عشان الخلص من موجود بين المسلمين الآن شوفين اللي موالي الله ورسول المؤمنين ومن موالي الكافرين شوفين اللي مولاه على اساس المال ومن مولاه على اساس التوحيد هذه المواقف اللي تبين هو نفس اخوانا يا اخواننا فالعاصف الوسطى والعاصف ايضا هو من قال الله تعالى عز وجل لماذا مسألة سخونة وتسخين يا مسلمين اصحوا لان الخطر سيبحث اليكم وسيأتيكم المحالة الا ان يرحمكم الله عز وجل اسيكم قبل قراءة الايات مثلا المصيبة تسخين الاحداث انما النوم الكل يركب الى الدعوة الى الطرف الى ان تسلم الى اعدائك وتلقى حتفك لا محالة فهذه شوف اصول المثال العظيم فان دور الله والغفاء ومن ينفع الناس فان كنت بالامر كذلك يضرب الله الامثال يا سبحان الله يعني هذا برضو مثل عن صار الحق والباطل بهذه القصة قصة اصحاب الاخدود اقرأها عليكم بسرعة جدا الكل يعرفها لكنها ضرورية سمع كده ازاي تبقى عيناه عينيه بتتصدر كده بتسنكب وبدات عليه بالنعب وبالالاف والتخرج والعدم الخير جدا والموضوع يقولون ما في الامين ذلك الا ان امين بالله العزيز الحميد بغض النظر بقى عن حقيقة امرهم الان مصطلح الايمان يوصل الاسلام لكنهم دون الله لانهم يقولون لا اله الا الله وعلى الاقل يملي عليهم رئيس يريد ان يعيد الاسلام الى ولاته في هذا المكان وابليس عارف خطر الاسلام ايه لان السلم بيبدا البطل يركبه والبطل بيركب الاول لو استمر السلم ما يحصل ايه في النهايه فان الزلل بيظهر الجبار انما ايه توقف سيمنه في حمل رساله الاسلام في حمل هذا الدين كقضيه ساخره توقفنا فيها فعلى الباطل علينا وصار منتفقا منتكيا متبشريا جبد الرابية فلا بد من السير حركة مهما الضرب مهما الطريق هذه مسائل بقى ترجع بقى الى السير الربانين فعلى شكلة هذا الناس مستعجلون يستعجلون الرسول عليه الصلاة والسلام بلا رسول الله ايه ما حصل ده ايه العذاب اللي يحصل ده وكان في جوار الكعبة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا ايضا استعجال استعجال السنة لله او سنة التدوير الكافرين هذا من الجهل بسنة الرب عز وجل تستعجل مين انت احكم من الله ان رسول الله انه هو اصلا من اثار حكمة الله وعلم الله عز وجل فهل انت اعلم او احكم من الله انما تستعجل سنة الله في تدمير عليك بالدعاء هذا شأنك انما انت تستعجل مين ان الله لا يستجيب لاحدكم ما لم يعجل او ما لم يستحسر كما ورد بذلك الاحاديث او هكذا قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم قصة اصحاب الاخدود عن صهيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك فيما قبلكم وكان له ساحر فلما كبر ساحر يعني قال الملك اني كبرت فبعث لي غلاما وعلمه السحر فبعث اليه غلاما وعلمه وكان في طريقه اذا سلك راهب فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه وكان اذا اتى الساحره مر بالراهب وقعد اليه والغلام اللي اتعلم السحر اتعلم من الراهب فقال الى الراهب فاذا اتى الساحره ضربه فشكى ذلك الى الراهب فقال للساحر اضربه متاخرت ليه؟ فقال له حول كنت عندك ده ولا ايه؟ فقال اذا خشيت الساحره فقل حبسني اهلي واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك اتى على بابك عظيمه قد حبست الناس فقال اليوم اعلم الساحره افضل ام الراهب افضل؟ يا ترى الساحر احسن ولا الراهب افضل؟ الغلام والجنود فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى امر الناس فرماها فقتلها ونرى الناس فاتى الراهب فاقبل فقال له الراهب اي انت يوم افضل مني انت اليوم افضل مني راهب يوم قلت فقد بلغ من امريكا ما ارى وانك ستبتلى شوف الراهب العالم ده ده كان موحدا وهو الرضاعي الان ده من الراهب الذين سلقوا فكان موحدا قال له انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليك فتنسى الله بالراهب ابنه ما تعذبت الضرب ما تقرش عليه فلا تدل عليه وكان الغلام مبني الاكماع والابرصه ويداوي الناس من شهر الاجواء فالكلام ده كله للرسول عليه الصلاه والسلام فسمع جليسا للملك كان قد عمي فاتاه بهدايا جليس من الملك كان قد عمي فاتاه بهدايا كثيرة اتى الغلام يعني فقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شبيتني فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى انما يشفي الله تعالى فان امنت بالله دعوت الله فشفاك فامن بالله فشفاه الله فاتوا الولد بيخلي ولاء المن مش الفلوس ولا لجاه الرئاسه ولا الصحابيه ولا الصداقه ولا الاتصالات والعلاقات وانما جعلها لك فيوسف عليه السلام لما دخل السجده وقال له بقى تستلمون الرؤيه دي تبقى ايه؟ فقال لهم لا ده انا اقدر اقول لكم اي اكل لكم اعرفه طب ازاي؟ اصل انا طردت مله المشركين وطلعت مله الموحدين واصل الموضوع كذا وكذا اعطاهم درسا في التوحيد فانما ولاؤه لله ايمن حل وايمن ارتحل فاتى الملك فجلس اليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ لان كان عامل راوي من ضمن بطانه الملك ما رد عليك بصرك قال ربي قال اولك رب غيري قال رب وربك الله، فأخذاه غلام يذهب يعذبه حتى دل على الغلام، فوجئه بالغلام، فقال له الملك: أي بني قد بلغ من شأنك ما تبني الأكماع والأبرص وتفعل وتفعل، فقال: إني لا أشهي أحدا إنما يشهي الله تعالى، فأخذاه غلام يذهب يعذبه حتى دل على الراهب، فجئ بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فدعا به المنشار، فوضع المنشار في مطرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، فلم يعني أنا أقول ده لم يرده ذلك عن دين الله عز وجل. منشار بينشر كده في الجبهة كده في القورة، في الجبهة كده في الشعر والقورة كده في المخ، ويبدأ بالمخ والأعصاب بتاع نصين كده، ما رده ذلك عن دين الله. فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقال: ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مطرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقال: ارجع عن دينك فأبى، فدفع إلى نفر من أصحابه، أي الملك يعني دفع الغلام، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا بهم جبلا، فإذا بلغتم ذروته فإن نزع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به، فصعد به إلى الجبل، فقال: اللهم اكفني بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. انظر إلى إخلاص الغلام بمجرد دعوة دعاها رب العالمين. أما النزول المضطر إلى دعاء، أما النزول المضطر إلى دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ خلينا بنا تذكرون. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ لأن الخشب ترزق بهم الجبل فسقط وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كتابيهم الله تعالى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به أيدي الغلام فاحملوه في قرقور وتوسطوا به في البحر، فإن نزع عن ديني وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفني بما شئت، فانتفعت بهم السفينة فغرقوا، وجاء الغلام إلى الملك يمشي، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كتابيهم الله تعالى، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. شوف الغلام، إن حياته وماله لله، إن كل شيء عنده لله، لقد باع نفسه وماله لله. شوف هيعمل دعوة زي التوحيد، إن الغلام حاجة ولا توحيد الزال، مش يعني أول ضربة عصا يتفرق وصفارك من أي مزيكا وهو سيجري. إن لله وإن إليه راجعون، إنما تلك مسوخا ورثت نسبة الإسلام عن أم عن جد وأب، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فقال للملك: انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. فقال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ان هذا الناس عشان يوحدوا بقى رب العالمين، عشان اعمل دعوه اقطعنا انا زي بعض، بس التوحيد ينتشر، هو ده ولاء الموحدين لله ورسوله المؤمنين، وهم تجمع الناس في صعيد واحد ومتصلني على جزء، ثم خذ سهما من كناناتي انا، دي سهمك انت، ثم ضع السهم في كلمه القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني. بس لازم تقول قدام الناس كلها كده، ما هو بيقول لهم بقى: يا فرعون انا ربكم الاعلى وانا عايز لكم اله غيري، هقول لك تاخد سهم من عند انا وترميني تقول بسم الله يا رب الغلام، الناس كلها تسمعك. انا بالعاده دي هتقتلني. الغلام بيضحك على الملك ليه؟ لانه هو عارف الغلام مش مهم يتقتل ما يتقتلش، المهم هو دين الله هو ان يوحد الله على ارضه وتحت سمائه. فسبحان الله قال له: بسم الله يا رب الغلام، ثم ارميني، فانك ان فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه حتى على جذعين، يبقى ليس اجتمع ولا لا هي اطلعت، زي موسى لما قال له كذب، قال: يوم الدين ويحصل الناس ضحى، الموعد امتى؟ الناس كلها تكون مقتنعه، عشان لما تظهر الايه بقى يؤمن من يؤمن. هذا شان موسى ايضا، وهذا شان كل من الموحدين. ثم اخذ سهم من كنانته، يبقى جمع الناس واخذ سهم من كنانته اي من كنانه الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله يا رب الغلام، والناس سمعين، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات، فقال الناس: امنا برب الغلام. فاتي الملك فقيل له: ارايت ما كنت تحذر؟ شياطين بقى من الجن والانس يضحك عليك ولا ايه؟ قبل الله نزل بك حذرك، فقد امن الناس فامر بالاخدود بأفواه السدك فخدت وأضرمت فيها النيران، وأضرمت فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقتلوه فيها أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صليب لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذه بقى قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود، سبحان الله العظيم. يعني العبرة فيها كثير. إيه العبرة التي أردت أن أقدمها لكم الآن؟ مسألة إن اتشائم الصين ده وما رده ذلك عن دين الله، مش طالعه جت في صدره ولا في معدته ولا بتاعه وخلصت عليه، او مش يعني اسباب المنشار كده وعارف انه هيحصل له ايه، ولا يملك المقارنه. والله الحرب في المواجهه كذا مقام، اطلع ولو اخربيش عليه يقتلني اروح الجنه، هو انا خربيش هو اللي يعلم بيها في الدنيا، انت كنت تعلمون زي ما يعلمون كما تعلمون، بس دعي تبايننا في الرجاء والصواب وترجونا من الله ما لا يرجون، سبحان الله العظيم. كما يحدث الان في البوسنه والهرسك، انما هو موقف يجب ان نتدبره جيدا، وأن نسارع بالتزام شرع الله عز وجل بالدعاء لهم متضرع، بالدعاء لهم متضرع، وأن نسارع بإنفاق الأموال، وأن نفضل أنفسنا وأبناءنا وأزواجنا عليهم هم في أزمة شديدة، ولا تقل إن السعوديين معهم الأموال وسيدفعون السيدي عليه واجب ان يسعى وانت اولا عليك واجب ان تسعى. فان قصر هو فالملك بيد الله عز وجل يؤتي من يشاء. فانما هو امر شرعي عليك. واحد امرت بالصلاة. ثم اخوه بيصلي وهو بيصلي بكفايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لا تلقي بالاحمال الشرعيه التي هي منقاص عليك على غيرك. والا ذهبت الى النار. الذين يقتلون عليه لا تحزن عليهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم المؤمنين. الذين يقتلون هناك كل يوم الا لهم باذن الله تعالى الى الجنه. ان كان من الذين الموحدين وهم ان شاء الله تعالى الى الجنه. هذا من نبغيه. ايه من تنزيل اكثر من هذا ان تقتل في سبيل الله. هذه خدمة الأولى. ان اردت ان تدعو لولد قد ولد فانك تقول اللهم ارزقه الشهاده في نهايه دعائك. فاذكر الله من الله تعالى الشهاده. ولذلك من حكمه ضرب المسلمين في احد ويتخذ منكم شهداء. من حكمه الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. لا اله الا الله. انظر الى انس بن النضر لما اشيع ان النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم ولما فر من فر من الاشهاد ان النبي صلى الله منكم ولما قعد الجرحى وكان في مأساة عظيمة. انظر اليه لان الغلام الذي سبق هذا سبق الغزة قال لئن لقينا العدو غدا لا ورانا الله ماذا افعل وابن عجيب انا هعمل ايه باذن الله عز وجل. فلما جاءك هذه الظلام فقال ايه معنى الحياة النبي قتل عز وجل فما معنى الحياة بعده هيا بنا فلنلحق به على الحق فلنلحق به عند الله عز وجل كما ما صار الحياة على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قدم الى العدو وطاح فيهم بالفعل ثم الى ان قتل كم ضربه كم ضربة يا شيخ ايه؟ قال بضع وثمانين ضربة في جسد انس بن النضر البطل الاملاك. لقد ذهب الى ربه من الله عليه بهذا الموقف. من الله عليه بهذا الموقف. ذلك من منة الله عز وجل. والحديث بقية كثيرة ان شاء الله. من الاسابيع المقبلة ان شاء الله تعالى وقدر. عباد الله. اتذكرون ما قلت لكم في التلبية في الاسبوع المقبل? اتذكرون حكمة تذكير كل عبارة لا شريك لك مرتين? اتذكرون هذه الحكمة? ان الرحيم يحب يحب ولا ليس حرام? لا شريك لك في نفس السيرة الواحدة لا شريك لك مرة ثلاث? لا شريك لك مرتين? اتذكرون الحكمة? ان سائر المسائل كلها انما هو الشرك بالله عز وجل. سائر الازمة كلها اللي حصل الحرب. لا بد من اعادة دروس التوحيد للامة. لا بد من بناء مسلم العقيدة رجل العقيدة حتى يتحرر الولاء والبراء وحتى يبيع عمله وماله لله الواحد القهار. لا بد من هذا. مش مجرد كلمات لا شريك لك عمل جنب ويغني بس كلمات لا شريك لك كلا كلا الى الله تعالى المشتكى. اللهم انت الحي القيوم. اللهم انت الرحمن الرحيم. اللهم انا نسألك بان لك الحمد. لا اله الا انت. بديع السماوات والارض. يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم. نسألك باسمائك الحسنى كلها. نسألك بأسمائك الحسنى كلها. نسألك بأسمائك الحسنى كلها. وباسمك الأعظم أن تزلزل الأرض تحت أقدام الصربيين ومن عونهم. نسألك بأسمائك الحسنى كلها. وباسمك الأعظم أن تخفف الوطأة عن مسلم البوسنة والهرسك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الصربيين الكافرين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم رحمك بالموحدين هناك. اللهم رحمك بأبناء الموحدين. رحمك بأطفال لا إله إلا الله. رحمك بزنج محمد في كل مكان. اللهم برحمك بأهل البوسنة والهرسك. اللهم أكرمهم إكراما شديدا. وأهلك عدوهم إهلاكا شديدا. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم سلط عليهم الخيانة بين صفوفهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم البراكين المحرقة. اللهم سلط عليهم الزلازل المروعة. اللهم سلط عليهم الآفات المهلكة. اللهم دمر عليهم اليوم. اللهم دمر عليهم اليوم. واغفر لنا طلبنا هذا. اللهم رحمك بالموحدين. وبأبناء الموحدين. نعوذ بك من جهد البلاء. ومن درة الشقاء. ومن سماتة الاعداء. ومن سماتة الاعداء. ومن سماتة الاعداء. ومن سوء القضاء. آمنا بأن الارض ارضك. آمنا بأن العلو علوك. آمنا بأن السماء سماؤك. آمنا بأن القدر قدرك. آمنا بأن الجبروت جبروتك. نشهد بأن الملكوت ملكوتك. نشهد بأن الملك ملكك. نشهد بأن النصر نصرك. نشهد بأن الأمر أمرك. نتوسل إليك بذلك أن تزلزل الأرض تحت أقدام الكافرين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الصربيين. اللهم شرع للموحدين. رحمك للموحدين. عفوك ورضاك عن الموحدين. عفوك ورضاك عن الموحدين. لقد عفوت عن الموحدين. بذاتك. اللهم عافيك يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعنهم. اللهم اعفو عنا وعنهم واغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم فرق بين جميع الكافرين. اللهم فرق بين جميع الكافرين. اللهم دمر على اليهود والنصارى ومن طايعهم. اللهم دمر على اليهود والنصارى ومن طايعهم. اللهم انتقم من حكام المسلمين الذين خذلوا الموحدين. اللهم عاملهم بما تعاملوا به مع عبادك. اللهم عامل حكام المسلمين بما تعاملوا به مع اهل البوسنة والهرسك ومع الموحدين من بورما وفي الهند وفي الفلبين وفي افغانستان وفي كل مكان. من الموحدين سواك يا فرجنا اذا غلقت الابواب. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. يا فرجنا اذا غلقت الابواب. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. يا جبار يا جبار لا نمني لك الامر كله من خبر والبعض. نسألك ان تدمر على الكافرين. نسألك ان تدمر على الكافرين. اللهم اقصف الارض تحت اقدام الصربيين. اللهم رحمك بقلوبنا. رحمك بقلوب اوليائك. ودمر على اعدائك. اللهم انت ربنا. لا اله الا انت. خلقتنا ونحن عبادك. ونحن على عهدك. ونحن على عهدك.